قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني عن خليفة عن ابي مالك عن شعيب بن حزم انه قال كنت خلف ابي هريرة رضي الله عنه يتوضا للصلاة فكان يمد يده حتى تبلغ ابطه فقلت له يا ابا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال يا بني فرخ انتم هاهنا وعلمت انكم هاهنا ما توضات هذا الوضوء وسمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبة وابن حجر جميعا اسماعيل بن جابر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني العلاء عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوع على المكاره وكثرة خطاء المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وذلك الرباط. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معلم قال حدثنا مالك قال حاوى حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة جميعا على ابن عبد الرحمن بهذا الاسناد وليس في حديث شعبة ذلك الرباط وفي حديث مالك ثنتين فذلك الرباط وذلك الرباط. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمرو الناقد. هذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.